إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالشهر رمضان ينبغي أن يتميز المسلم فيه بأخلاقه، لأنه مدرسة، شهر تهذيب النفوس وتزكية النفوس. وإنما شرع الصيام لنيل تقوى الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيء الخلق لا يكون تقيا، فإن الأخلاق الحسنة جزء من التقوى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فلا ينبغي للصائم أن يجهل مع الجاهلين وأن يسفه مع السفهاء، لا ينبغي له أن يكون لعانا وطعانا، لأن الحكمة من الصيام ليس الامتناع عن الطعام والشراب، إنما الحكمة من الصيام الامتناع عن أسافل الأخلاق وأراذل الأخلاق. ولهذا المسلم الصائم يتميز في شهر رمضان بصيامه عن يوم فطره، فلا ينبغي أن يستوي يوم فطره ويوم صيامه. وليس معنى ذلك جواز السفه والطيش والجهل وسوء الخلق في غير رمضان، لا، بل في رمضان، في شهر القرآن، في شهر الصيام، يكون أكثر زكاة وأكثر وأحسن خلقا وأدبا وحلما وإحسانا للخلق. ولهذا أكثر الناس تتغير أخلاقهم في رمضان، وبصحيح العبارة تسوء أخلاقهم، خصوصا مع أهل بيتهم، فتجد الرجل سيئا مع أولاده ومع زوجته في شهر رمضان، وربما يفسد صيامه بسبب سوء خلقه. وأعني بيفسد صيامه يعني ينقص أجره ويذهب ثواب أجره، لأنه لا يحبط العمل الصالح إلا الشرك، ولكن يقل أجره ويذهب أجره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وخصوصا المدخنون للأسف إلا من رحم الله تسوء أخلاقهم في رمضان، لأنهم يمتنعون ويكفون، ويحال بينهم وبين هذا الدخان الذي سرى في دمهم، في أبدانهم وفي عروقهم أثره. فلأنهم لا يجدون تلك السيجارة، فإنهم يثورون ويهيجون لأتفه الأسباب إلا من رحم الله، وهي فرصة للمدخنين أن ينكفوا عن هذا التدخين الخبيث، عن هذه العادة السيئة الضارة المضرة المؤذية. فينبغي للصائم أن يعرف بحسن خلقه في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب حسن الخلق بالخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. فإذا أحببت يا عبد الله أن تكون من أهل التقوى وأن تكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعليك بحسن الخلق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.